خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه، وبعد. ما زلنا مع مجموعة خزائن الرحمن، نحاول بفضل من ربنا ومنا أن نقدم العقيدة سهلة ميسورة لعموم المسلمين، سائلين الله تبارك وتعالى في ذلك التوفيق والتسديد والقبول والرشاد، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. وذلك من خلال شرح كتاب التوحيد للإمام المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، وأجزل له المثوبة ورفع درجته في المهديين، ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين، آمين. فاللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه، وبعد. وصلنا في الكلام مع حضراتكم إلى باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله تبارك وتعالى. والآن مع الدرس 26 بعد 100 الأولى، وتتمت هذا الباب، ووصلنا في الكلام إلى قول الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة، ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد قال: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان يلت السويق للحاج. قال وابن جرير هو شيخ المفسرين رحمه الله رحمة واسعة، هو أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، صاحب أكبر كتاب تفسير في أرض الله سبحانه جل في علاه، والذي يسمى بجامع البيان في تأويل القرآن، وهو الذي قال لطلابه يوما: تنشطون؟ قالوا: فيما يا إمام؟ قال: في كتابة تفسير كتاب الله. قالوا: في كم؟ قال: في 30,000 ورقة، أي سيملي عليهم من حفظه رضي الله عنه ورحمه 30,000 ورقة. فقالوا: لا، كثير. فقال: لا إله إلا الله، ضاعت الهمم، ضاعت الهمم. فأملاه عليهم في 3,000 ورقة رضي الله عنه ورحمه. فالذي أملاه هو عشر ما عنده رحمه الله رحمة واسعة، وهو أكبر كتاب تفسير بين أيدينا الآن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير وبر، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وقال مثل ذلك في كتابة التاريخ، فقالوا: تنشطون؟ قالوا: في كم؟ قال: في كتابة التاريخ. قالوا: في كم؟ قال: في 30,000 ورقة. قالوا: كثير. قال: لا إله إلا الله، ضاعت الهمم. فأملاه عليهم في 3,000 ورقة رضي الله عنه ورحمه، وهو أكبر كتاب تفسير، وهو أكبر كتاب تاريخ بين أيدينا الآن، تاريخ ابن جرير الطبري رحمه الله رحمة واسعة. ولله در القائل لما قال: ما زلت تكتب في التاريخ مجتهدا حتى رأيتك في التاريخ مكتوبا، رحمه الله رحمة واسعة. وهو شيخ المفسرين بلا مدافع، وكتابه من أوسع كتب التفسير لكتاب ربنا الجليل سبحانه وبحمده. قال: ولابن جرير بسنده عن سفيان، وسفيان هنا هو الثوري، وهو أوثق الناس في منصور ابن المعتمر. قال: عن منصور، وهو ابن المعتمر، وهو ثقة ثبت روى له الجماعة، وكذلك سفيان الثوري رضي الله عنه ورحمه. قال: عن مجاهد، وهو ابن جبر، وهو إمام في التفسير، يقول رحمه الله رحمة واسعة: عرضت القرآن 3 مرات على ابن عباس رضي الله عنهما، أقف عند كل آية أسأله فيما نزلت وكيف نزلت. سبحان ربي العظيم. إذا كان التفسير عن مجاهد معتمد عند كثير من العلماء كالبخاري والشافعي رضي الله عنهم ورحمهم جميعا، ولكن سند ابن جرير الطبري الذي قال عنه الإمام المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، ولابن جرير بسنده فابن جرير قال عن ابن حميد عن مهران: وكلاهما قد ضعفهما أهل العلم والله أعلى وأعلم. فهذا السند ضعيف والله أعلى وأعلم، لا لما ذكره الإمام بل لما لم يذكره الإمام من ابن حميد ومهران والله أعلى وأعلم. لكن كفانا ما ذكره بعد ذلك، وقال: وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس. فهذا الأثر قد رواه الإمام البخاري رضي الله عنه ورحمه متصلا. وأبو الجوزاء ثقة ثبت، صاحب ابن عباس 12 سنة، وكان عابدا فاضلا. وابن عباس هو حبر الأمة وترجمان القرآن، وابن عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. دعا له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالفقه في الدين وتعلم التأويل، أي تعلم التفسير. وأثره رواه البخاري قال حدثنا مسلم قال حدثنا أبو الأشهب قال حدثنا أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: اللات رجلا يلت سويق الحج. هذا التفسير قد ثبت عن حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه وأرضاه. قال: وابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزة؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وقال ابن عباس: كان يلت السويق للحاج، يعني أكبر آلهة العرب، أكبر آلهة المشركين في ذلك الوقت. يحكي لنا ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه ومن بعده تلميذه النجيب مجاهد بن جبر رضي الله عنه ورحمه كيف عبد العرب هذا الإله، وكيف صرفوا إليه العبادة من دون الله. فقد كان هذا الرجل رجلا صالحا محسنا، كان يلت السويق لحجاج بيت الله الحرام، فلما مات عكفوا على قبره، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عكفوا على قبره. ويلت السويق أي يطعمهم السويق، وهو عبارة عن الشعير يحمص ثم يطحن ثم يخلق بتمر أو نحوه ثم يؤكل بعد ذلك. فهذا الرجل كان يحسن إلى حجاج بيت الله الحرام، كان يكرم وفود بيت الله الحرام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلما مات هذا الرجل الصالح، وهم يعلمون أنه كان رجلا صالحا محسنا يحسن إلى حجاج بيت الله الحرام، ماذا فعلوا؟ اسمع: عكفوا على قبره، غالوا في قبره، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فصار بهذا الغلو أكبر آلهة العرب، فصار بهذا الغلو أكبر آلهة العرب. وهذا مناسب جدا لما ذكره الإمام رحمه الله رحمة واسعة من ترجمته باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. فهذه قصة أكبر وثن وأكبر صنم في جزيرة العرب، أو من أكبر أصنام الجزيرة العربية. قصته أنهم عكفوا عند قبر رجل كان يلت السويق الحجاج، فاتخذوه إلها من دون الله تبارك وتعالى. والعقوف عنده أي لزوم القبر وتعظيمه واعتقاد البركة والثواب والنفع ودفع الضر عياذا بالله من الخذلان، فصرفوا له العبادة من دون الله حتى صار قسمهم باللات والعزة. هل هناك دليل أكبر من هذا أيها الخرافيون في أن فعلكم بقبور الصالحين جعلها أوثانا تعبد من دون الله سبحانه جل في علاه؟ نسأل الله العفو والسلامة. وهكذا عرفت أن أكبر أوثان العرب كيف صار وثنا يعبد من دون الله، بسبب الغلو في قبر رجل محسن، وهم كانوا يعرفون أنه محسن فسموه اللات ليعرفوا ويعرفوا أنه كان يلت السويق للحجاج. فانتبه أيها الموحد على توحيدك. وهنا لطيفة، فالناس في جاهليتهم كانوا يعظمون حجاج بيت الله الحرام ويسارعون في خدمتهم وسقايتهم وإكرامهم وإطعامهم سبحان ربي العظيم، ويعظمون من يكرم حجاج بيت الله الحرام. أما الآن الناس يصدون الناس عن بيت الله الحرام، يستغلون حجاج بيت الله الحرام، فإلى الله المشتكى، نسأل الله العفو والسلام. ثم قال الإمام رحمه الله رحمة واسعة وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. قال رواه أهل السنن. وهذا حديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي بهذا اللفظ، لكن رواه ابن ماجه بلفظ لعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم زوارات القبور. وهذه الزيادة التي فيها والمتخذين عليها المساجد والسرج ليست في سنن ابن ماجه، والله أعلى وأعلم. والصحيح الراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن اللفظ الثابت الصحيح هو لفظ لعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم زوارات القبور. ويشهد لذلك حديث عبد الله بن عباس نفسه في سنن ابن ماجه، وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، وحديث حسان بن ثابت رضي الله عنه وارضاه، والكل في سنن ابن ماجه والله أعلى وأعلم. ويشهد لفظة المتخذين عليها المساجد ما صح من أحاديث في الصحيحين وغيره في التصريح بلعن فاعل هذه الفعل النقراء واتخاذ المساجد على القبور. أما لفظة والسرج فهي لفظة ضعيفة لم تثبت، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. قال لعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، واللعن هو الطرد من رحمة الله، فإما أن يكون ذلك خبرا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أو يكون دعاء، وكلهما قريبان، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وهذا يدل على أن الفعل المترتب عليه اللعن محرم، بل هو كبيرة من الكبائر. فقال لعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم زائرات القبور، وقلنا أن الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم زوارات القبور. وزيارة المرأة للمقابر فيها خمسة أقوال، منهم من قال أنه مستحب كالرجال، ومنهم من قال هو جائز، ومنهم من قال هو مكروه، ومنهم من قال هو حرام، ومنهم من قال هو كبيرة من الكبائر، والذي تميل إليه النفس ولعله هو الصحيح الراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أنه كبيرة من الكبائر. ولا يصح للمرأة بحال من الأحوال أن تذهب إلى المقابر، ولعل هذه المسألة بحثها يطول ولا يتسع له المقام، ولعلنا نفرد لها مجالا مستقلا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وهذا اللعن للنساء، من الملاحظ أن النساء حالهن ضعيف وعقولهن ناقصة، فلربما يحدث منهن الجزع والتسخط ولا حول ولا قوة إلا بالله على أقدار الله سبحانه جل في علاه، مما يؤدي إلى التلفظ بألفاظ منافية للتوحيد، بل وقد تخرجهم من توحيد الله سبحانه جل في علاه. بل والنساء أكثر الناس اتباعا للضلال ومتابعة للغلو سبحان الملك، فإذا وجدوا من يغالي عند قبر الصالحين فيتبعونه دون أن يسمعن إلى نصيحة الناصحين. وليك النبأ العظيم، فإن أكثر أتباع الدجال من النساء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال لعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد. وهذا اللعن لمن اتخذ المساجد على القبور، سواء كان بالصلاة إليها أو الصلاة عليها أو بناء المساجد عليها أو قصد بقعة القبر للصلاة، فكل هذا يدخل في قوله والمتخذين عليها المساجد. فكل هذا يدخل في قوله المتخذين عليها المساجد. وسبقت الأدلة بحمد الله تبارك وتعالى من كلام نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على هذه المعاني وهذا التفسير. وهذا اللعن ظاهر سببه لما في ذلك من وسيلة ظاهرة من اتخاذ القبر وثنا من الأوثان تصرف إليه العبادة من دون الرحيم الرحمن تعالى الله عما يشركون علوا كبيرا. ومن ذهب إلى مثل هذه الأماكن علم صدق ما أقول، بل إن هذا الأمر وللأسف الشديد صار ظاهرا لائحا لا يخفى على من عنده أدنى مسكة من علم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال والمتخذين عليها المساجد والسرج. والسرج هو جمع سراج، وهي التي توقد ليلا ونهارا تعظيما للقبر. وهذا اللعن لمن اتخذ السرج على القبور ذكرنا أنه لم يثبت عن رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لكن من منعه منعه من باب أنه صورة من صور الغلو في قبور الصالحين، لأن الإضاءة يعني إضاءة القبور طوال الوقت ليلا ونهارا، وتخصيص هذا القبر تحديدا بهذه الأنوار وهذه الإضاءات يدعو إلى تعظيمها والغلو فيها وأنها تقصد من دون الله سبحانه جل في علاه. فهؤلاء على شفير هلكة عياذا بالله من الخذلان. فلينتبهوا وليعرفوا أن القبور في الإسلام ولا حول ولا قوة إلا بالله لها حرمة لا ننتهكها، لكن لها مكانة لا نغلو فيها ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لكن يجدر التنبيه على أمر من الأمية بمكان، أن إضاءة الأنوار للحاجة كالدفن ليلا مثلا فلا شيء فيه، بما رواه الإمام ابن ماجة من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أدخل رجلا قبره ليلا وأسرج في قبره، وأسرج في قبره يعني أضاء في قبره، فهذه إضاءة للحاجة لا شيء فيها، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.